فالانتقادات على البخاري أقل من الانتقادات التي وجهت لمسلم. نعم. ثم أيضا المستخرجات وما أكثرها من مستخرج أبو عوانة ومن الكتب التي استخرجت على البخاري، فكل هذه في الحقيقة سير على طريقة البخاري. شوف الحاكم عندما أراد أن يذكر حديث على شرط البخاري ومسلم أخطأ أخطاء فاحشة ووقع في أوهام كثيرة، وإن كان من أسباب وقوع في هذه الأخطاء هو أنه رحمه الله ألف كتاب المصدر في نهاية حياته، ولذلك أول كتاب أحسن من وسطه والوسط أحسن من الأخير. فأقول أن الناحية العملية لا بد منها، والناحية العملية كما تقدم على قسمين، والقسم الأول وهو فيما يتعلق برجوع إلى الكتب التي ألفها أهل العلم في يعني كتب السنة، فهذه فيها كثيرا من بل فيها الصناعة الحديثية فينبغي أرجع إليه، لكن بعد المقدمات التي تقدم ذكرها من الناحية النظرية ثم بعد ذلك الناحية العملية وهكذا. لعلي أقف عند هنا، طبعا هناك تكملة ولعلي أجعلها بمشيئة الله في الأسبوع القادم، لأن فيما يتعلق بأقسام المصلح ما ذكرتها فلعلي أجعلها في الأسبوع القادم.